واختلاف الصفوف من أسباب اختلاف القلوب. نسأل الله للجميع العافية والسلامة. نعم. يكون بعض المصلين والإمام راكع ويكون مثلا ما يكون خلف الإمام الصف الأول منتهي ما يكون خلف الإمام يكون بالجهة الشمالية أو الجهة الجنوبية يعني يجون يصفون مو وراء الصف مباشرة. الواجب على الواحد يلتمس فرجة أو يصف مع الإمام على اليمين لا يصلي وحده. إذا جاء الصف كامل يلتمس فرجة أو يقارب بينهم حتى يجد فرجة فإذا مجد صف مع الإمام عن يمينه وإلا توقف حتى يجد فرجة أو يصف معه ولا يصلي وحده. النبي أنكر هذا عليه الصلاة والسلام ورأى رجل صلي خلف الصف وحده فأمره بعيد وقال لا صلاة تنفرد خلف الصف ولا صلاة ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا حث على أهل الفقة والعدالة والعلم يتقدموا الأحلام والنهى يعني أولو البصيرة أولو التقدم في الخير أن يتقدموا حتى يكونوا خلف الإمام. يعني ينبغي لأهل العلم والإيمان ومقدم المؤمنين أن يسارعوا حتى يكونوا قدوة لغيرهم. اللهم استعان. ممكن يكون مثلا الإمام أكثر من واحد واثنين وثلاثة ما وجدوا فرجة في الصف مثلا. نعم. أو على يمينه وشماله. نعم. يعني ممكن أكبر عدد يقف عن يمينه وشماله. نعم إذا جاء الإمام والصف الثاني ما في أحد عن يمينه إذا كان يمينه خالي عن يمينه وإن كان مشغولة فيها أحد وقف عن يمين الشخص ولا عن يمين يسار الإمام يصير بينهم الإمام.